لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط ب... الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية الكريمة هي خاتمة سورة الطلاق، جاءت بعد قوله جل وعلا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. الآيات إلى قوله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الآية يقول الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات. فالله جل وعلا أوجد من العدم وأحدث بعد أن لم يكن موجود خلق سبع سماوات، ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله على أن السماوات سبع، وأن كل واحدة فوق الأخرى، وأن في كل واحدة سكانا من الملائكة وعامرة. لهذه الآية الكريمة ولما شابهها من الآيات ولحديث الإسراء والمعراج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام، ثم صلى صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس بالنبيين، وأظهر الله جل وعلا فضله على سائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم عرج به إلى السماوات العلى، فكان مع جبريل عليه الصلاة والسلام يستفتح كل سماء بعد التي دونها. استفتح السماء الدنيا ففتح له، ثم الثانية ثم الثالثة، وسلم صلى الله عليه وسلم على من فيها من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، حتى ارتفع فوق السماء السابعة عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث كما دلت الآيات على أن السماوات سبع، وفي كل سماء سكان، وكل سماء فوق التي دونها. ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله في قوله تعالى: ومن الأرض مثلهن، يعني ظاهر أنه في العدد، ومن الأرض مثلهن في العدد سبع سماوات سبع أراضين. ثم هل هذه الأراضين متصل بعضها ببعض بدون فاصل، أم أن في كل أرض سكانا ومنفصلة عن التي فوقها، أم أن هذه الأراضين مستوية منبسطة كلها كل واحدة بجوار الأخرى وتفصل بينها البحار العظيمة التي لا تقطع؟ أقوال للعلماء. قول الجمهور والأكثر والذي قال به كثير من السلف أن الأراضين مثل السماوات واحدة فوق الأخرى، وأن في كل أرض سكانا، والله جل وعلا كلفهم وتعبدهم بما تعبدهم به، وهل كل أرض تظلها السماء ويأتيها نورها من السماء، أم أن الله جل وعلا جعل في كل أرض نورا كيفما شاء وعلى ما أراد سبحانه وتعالى؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. وكما قال بعض المفسرين رحمهم الله، بسط الكلام على هذا لا يأتي بفائدة يعتد بها، لأن الله جل وعلا لم يتعبدنا بهذا، وإنما بين لنا جل وعلا أنه خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين، فنحن نؤمن بذلك ونصدق بما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكلف أنفسنا بشيء لم يكلفنا الله جل وعلا به. وقد قال بعض المفسرين في كل أرض آدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وموسى وعيسى وسائر النبيين. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى ومن الأرض مثلهن، قال وما يدريك لو أخبرتك لكفرت، يعني الأحسن لك ألا تسأل عن مثل هذا، لأنه قد لا يتحمله عقل الإنسان فينكره فيكفر بما جاء عن الله. وما يدريك لو أخبرتك، يقول ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، وما يدريك لو أخبرتك فكفرت، يعني أحسن لك ألا أخبرك. وهكذا ينبغي للعبد إذا جاء عن الله جل وعلا شيء ما يدركه أن يفوضه إلى عالمه تبارك وتعالى، ويؤمن بما جاء عن الله على مراد الله لا على غيره لا على فهمه وعقله، ويؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أمور ما يدركها الإنسان بعقله ما يحيط بها ولا يتصورها، فإذا أخبر بها ربما أنكرها لأن عقله قاصر ما يتحمل. وصل بعض العلماء أنها كذا على قول من قال إن الأرض كروية، أو أنها كذا على من قال إن من قال من العلماء أن الأرض منبسطة، وغير ذلك من الأقوال الكثيرة. والذي يظهر والله أعلم أن الأحسن للمرء أن يؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى، ويؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا سلامة للمرء في دينه وفكره، وسلامة له من الانحراف أو الضلال أو التكذيب أو عدم تحمل هذا الشيء. وما دام أن الله جل وعلا لم يكلفنا هذا ولم يأمرنا ببلاغ من في الأرض الثانية أو الثالثة أو الرابعة إلى آخر ما قال بعض المفسرين، هل الرسول مكلف بأن يبلغهم رسالة الله؟ هل جاءه نذر منهم وأخبرهم صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا ما كلفنا الله جل وعلا به، فنؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. يقول رحمه الله: وبسط الكلام على هذا لا يأتي بفائدة يعتد بها، ويكفي الاعتقاد بكون السماوات سبعا والأراضين سبعا كما ورد به الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ولا ينبغي لنا الخوض في خلقهما وما فيهما، فإنها شيء استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه لا يحيط به أحد سواه، ولم يكلفنا الله تعالى بالخوض في أمثال هذه المسائل والتفكير فيها والكلام عليها، وبالله التوفيق. يعني ما كلفنا الله جل وعلا بالغوص في هذه الأمور، وإنما نؤمن بأن الله خلق سبع سماوات، ونؤمن بالسماوات بأن انفصل بعضها عن بعض، وأن في كل سماء سكان من الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل السماوات واستفتح ودخل به جبريل في كل سماء من السماوات السبع كل واحدة، ووجد فيها ما شاء الله من الأنبياء وسلم عليهم عليه الصلاة والسلام، وتجاوز ما قصر عنه الوصول جبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل توقف في الحد الذي حدد له، قال هذا منتهي، ومضى صلى الله عليه وسلم حتى دنا من ربه تبارك وتعالى. وأما بالنسبة للأراضين فنؤمن بأنها سبع، لأنها قوله جل وعلا: ومن الأرض مثلهن، وقوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يعني أنه يجعل طوقا في عنقه أو يجعل على الصفة التي أرادها الله تبارك وتعالى. قال النسفي رحمه الله: أجمع المفسرون على أن السماوات سبع، وقال الخطيب: لا خلاف فيه لحديث الإسراء وغيره، لأنه إن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها. ومن الأرض مثلهن، قال في العدد يعني سبعا، قرأ الجمهور مثلهن بالنصب على أنه عطف على سبع سماوات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني خلق مثلهن من الأرض على أنه مفعول لخلق، وقرئ بالرفع. ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مثلهن على أنه مبتدأ، والجار والمجرور قبله متعلق بمحذوف خبره. قال بعض المفسرين رحمهم الله: ما في الأرض آية، ما في القرآن آية تدل على أن الأراضين سبع إلا هذه الآية. يقول: واختلف الناس في المثلية وكيفية طبقات الأرض على أقوال كما ذكرت سابقا، وأما الأحاديث فورد أنها سبع أراضين في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه: من ظلم قيد شبر من الأرض، وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أظللنا من الظل، يعني أنها تظلها السماء، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، يعني حملت الحديث. فذكر صلى الله عليه وسلم أن الأراضين سبع في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يتنزل ينزل من السماوات من عند الله جل وعلا بين السماوات والأراضين. وهل هو ينزل من السماوات إلى الأرض العليا أم ينزل إلى الأعراض السفلى؟ وهل فيها عباد لله جل وعلا وينزل عليه تنزل عليهم الملائكة وأرسل إليهم رسل؟ أم المراد بالأمر التدبير دون التشريع؟ قولان للعلماء رحمهم الله. يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر يعني أمر التشريع والتكليف والأمر والنهي من الله تبارك وتعالى من السماء من فوق من عند الله جل وعلا، وهو جل وعلا مستوى على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات ليس فوقه سوى الله تبارك وتعالى. يتنزل الأمر بين السماوات وبين الأراضين السبع حتى يصل الأمر بالتشريع إلى الأرض السابعة السفلى، أم أنه يتنزل الأمر الخلق والإيجاد دون التكليف، فلا يكون في الأراضي السفلى تكليف وإنما فيها أمر الله وتدبيره. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. عظم هذه المخلوقات دلالة على عظمة الخالق تبارك وتعالى، كما ورد في الحديث أن بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، متانة السماء الدنيا وهكذا السماوات الأخرى. وورد في الحديث أن السماوات السبع نسبتها إلى الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني صحن. الدرهم معروف كبره صغير جدا، السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في صحن كبير. ثم الكرسي نسبته للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. عظمة الكرسي بالنسبة للسماوات هو بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في البرية، ما هي شيء بسيط. والله جل وعلا أكبر وأعظم، فهذه عظمة العرش. والله جل وعلا وصف العرش بأنه عظيم، وهو خالق العرش وخالق ما سواه، وهو مستو على العرش بائن من خلقه تبارك وتعالى. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، خالق هذه المخلوقات العظيمة على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وخلق الله جل وعلا وإيجاده لا يترتب عليه إيجاد، ولا يلزم منه إيجاد مواد، مثل ما إذا أردنا أن نبني لابد أن نوجد مواد البناء. الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون كما أراد الله جل وعلا. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه المخلوقات العظيمة خلقها الله وأوجدها، وهو جل وعلا على علوه يعلم ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. وفي هذه الآية الكريمة إثبات كمال القدرة لله تبارك وتعالى، وإثبات إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية من خلقه على عظمة المخلوقات وتباعدها وتباينها وما فيها من المخلوقات العظيمة. قد أحاط الله جل وعلا بها علما، وعلم الله جل وعلا بها قديم قبل أن يخلقها. فهو جل وعلا كما ورد في الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. اختلف بعض العلماء رحمهم الله هل العرش خلق قبل القلم أم القلم خلق أولا، فالحديث يقول أول ما خلق الله القلم، ويقول في آخر الحديث وكان عرشه على الماء. فدل الحديث هذا على أن العرش مخلوق قبل القلم، وإنما القلم أول مخلوق خلقه الله جل وعلا من هذه المخلوقات المشاهدة المحسوسة، وكان عرشه على الماء، وذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. قد أحاط الله علما بكل شيء. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء صغير أو كبير أحاط به علما سبحانه وتعالى. اقرأ. يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم، ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من ما شرع من الدين القويم. الله الذي خلق سبع سماوات، كقوله تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وقوله تعالى ومن الأرض مثلهن، أي سبعا أيضا، كما ثبت في الصحيحين من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. وفي صحيح البخاري خسف به إلى 70 أرض. وقد ذكر عن طرق وألفاظه في أول البداية والنهاية عند ذكر خلق الأرض: ولله الحمد والمنة. ومن حمل ذلك على 7 أقاليم فقد أبعد النجعة وأغرق في النزعة وخالف القرآن والحديث بلا مستند. وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ذكر الأراضين 7 وبعد ما بينهن وكثافة كل واحدة منهن 500 عام. وهكذا قال ابن مسعود وغيره. وكذلك في الحديث الآخر: ما السماوات 7 وما فيهن وما بينهن، والأرض 7 وما فيهن وما بينهما وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.